قالت فقلت فعقبني الله الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو ابن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذائي عن أبي قلابة عن قبيصة ابن ذؤي ابن عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن الحسن قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال واخلفه في تركته وقال اللهم أوسع له في قبره ولم يقل افسح له. وزاد قال خالد الحذاء ودعوة أخرى سابغة نسيتها ودعوة أخرى سابعة نسيتها. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب قال أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا الإنسان إذا ما تشخص بصره قالوا بلى قال فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الضراوردية عن العلاء بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لا أبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبك. طب بالنسبة لإخواننا للمرأة طبعا يعني جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم معها في الجنة سواء تزوجت من قبل أو لم تتزوج. طيب التي تتزوج بعد زوجها الأول يعني لمن؟ للأول أم للثاني؟ حد يعرف؟ ها؟ المرأة لآخر من تزوجها. واضح إزاي؟ لأن طبعا العشرة الأخيرة هي بتلغي الإيه؟ وده يدل على ضعف المرأة إنها كافرة عشير لما تشوفه. ولذلك أذكر إن ابن الجوزي ذكر قصة أن رجلا عاهد امرأته ألا تتزوج بعده وأخذ عليها العهد والميثاق وتقاسم على هذا حتى يجتمع في الجنة. وفعلا الرجل مات فظلت سنة طبعا حافظة بالعهد والخطاب على الباب إلى أن تزوجت بعد عام طبعا ونسيت الإيه؟ العهد الماضي. فهي المرأة طبعا ضعيفة ولذلك أرجح الأقوال أن المرأة إيه؟ لآخر من يتزوجها. لا تحب زوجها الجديد لو يعني لا يوجد امرأة. قضية الحب دي قضية عرض, هي ممكن تحب الأول ماشي ولكن مضطرة للتاني تضطر ليه, فالتاني ده هو ده اللي هيبقى ايه هو اللي الأصل الذي هو صاحب الصك. نعم ماشي كما قال الشيخ. ها ما هو القضية قضية الأصلح وعدم الأصلح دي مش واردة لأن هي المرأة الصالحة بتتزوج صالح فهي تزوجت فاسدة تنزل معاه لأن المرأة تابع وليست أصل. إخوانا يعني قضية مهمة جدا إن المرأة على دين زوجها, إذا كان الرجل صالح يبقى المرأة إيه تابع له, الرجل بينزل بتنزل معاه وليس العكس. يعني بعض طبعا الرجال ممكن المرأة تفسده لكن بتكون هي يعني أشد فسادة يعني يندر جدا جدا المرأة أصلح من الرجل, دي شيء نادر يعني كما وقع لمرأة فرعون وغيره وربنا سبحانه نجاه, لكن الأصل إن المرأة ضعيفة.